سمعت شيخ، والدتي لم تحج حتى الآن وهي غير مستطيعة، فهل يجوز لزوجي أن يؤدي الحج عنها علما بأنه مستطيع وراض بذلك؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. إن كانت تستطيع بدنها لا يحج عنها، استطاعت حجك كلها لا شيء عليها حتى تموت أو تعجز من جهة البدن. أما إن كانت عاجزة من جهة غريبة عجوز كبيرة يشق عليها الحج أو ميتة يحج عنها، أو امرأة قوية لكن ما عندها مال ما عليها حج حتى تستطيع، فإذا استطاعت حجك ولا يحج عنها أحد غير مستطيع بدنها. أما إن كانت عجوز كبيرة يشق عليها ولم تحج فلا بأس يحج عنها أحد أقربائها وغيره، لا حرج في ذلك ينفعها. الحمد لله جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.